طالب العلم في زمن الانشغالات، الحياة دار لهو ولعب وغرور هذه الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وبالتالي ستولد انشغالات، انشغال بالمال وبالأثاث وبالأسواق والمولات وبالجوالات والأجهزة اللوحية والكفية والجدارية، شاشات، قنوات، مباريات، ألعاب إلكترونية. إنما الحياة الدنيا لعب لعب لعب لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طيب الآن كل ما لها الدنيا تشغل وتشغل، مواقع التواصل الاجتماعي ما بقي وقت. هو يقول لك بين الواتس أب والفيسبوك وتويتر والقنوات والاتصالات، الجوال لوحده هذا مشغلة مشغلة مجهلة، يعني شيء شيء الجوال لوحده هذا. طيب وطيب الشلة والجلساء والمولات، الأسواق، الشراء والبيع، إيش والأكل، مأكولات رمضان الآن، يعني مأكولات كذا مأكولات. هذه الانشغالات يا إخوان، ماذا ستترك لطالب العلم من الوقت ليطلب العلم؟ طبعا نحن نعرف أن هناك أشغال لابد منها، يعني مثلا شغل الإنسان بكسب قوت عياله، يروح العمل يرجع من الدوام، يذهب للدراسة يرجع من الجامعة والكلية والمدرسة، واضح مفهوم يعني لماذا، ولا بد منه. ما نستطيع كذا بسهولة نستغني عن المدارس والكليات والجامعات والشركات والمؤسسات والدوائر، ما نستطيع. ستأخذ وقتا، يقول تأخذ 8 ساعات، وساعة رايح وساعة راجع وزحمة الطريق. فماذا سنفعل في بقية الوقت؟ يعني في ناس مشغولين بالأسهم والتجارات والتصدير والاستيراد والشحن والتفريغ، وناس مع العملاء والزباين ورايح وجاي ومواسم. لكن الآن رمضان موسم، موسم هذا البيع والشراء، كيف يفتح يعني من بعد الظهر إلى قبل المغرب ومن بعد العشاء إلى الفجر؟ إيش يبقى للعبادة؟ إيش يبقى للعبادة؟ طيب ماذا سيبقى لطلب العلم؟ هنا يجب أن نعرف أن المجتمع ليس كله موظفون، هناك طلاب، هناك أولاد، شباب، فتيات ما عندهم يعني تلك الأشغال العظيمة، ليسوا مسؤولين عن أولاد وعائلة. فما ينفع أن الوقت يروح كله كذا في والله ألعاب إلكترونية وغير إلكترونية وسهرات شبابية. يقولون يعني يلا سداسيات ماشي أحسن من المخدرات، أيوة أحسن، بس طبعا في أحسن من هذه ومن هذه، علما أن ممارسة شيء من الرياضة يعني بقدر يساعد على إعداد الجسم لطلب العلم وحتى للعبادة، يصير في هناك أهلية وقابلية وهناك تأهيل. كان يحيى بن يحيى الليثي في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه، لاحظوا يا جماعة شوف يعني صادق في طلب العلم، لو جاءت ملهيات مشغلات لها جواذب عنده مبدأ ثابت عليه. كان يحيى بن يحيى الليثي في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه، طبعا مجلس مالك مجلس حديث وفقه، وماذا يوجد مجلس مالك؟ فقال قائل واحد من خارج: قد حضر الفيل، الفيل الفيل. فخرجوا لينظروا إلى الفيل، أول مرة يدخل الفيل البلد، يحيى هذا ما خرج. فقال له مالك: ما لك لا تخرج فتراه؟ قال: ما إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. أصلا أبو عاصم النبيل نفس العملية. أبو عاصم النبيل كان جالس عند الشيخ، دخل الفيل البلد، قال الناس الفيل الفيل. أبو عاصم هذا جلس عند الشيخ ما طلع. قال الشيخ ما لك، ما كل الطلاب طلعوا. قال أنا أجلس عندك أسمع منك. الشيخ يفوت، لاحظوا يا جماعة، الدرس يفوت والفيل لا يفوت. الفيل ما شفناه الآن نشوفه بعدين، وكما يقولون يعني وعنا ما شفنا، وإذا ما شفنا إيش راح يصير، لكن الدرس الشيخ يفوت، الدرس يفوت. الإسكندرية أليست من عجائب الدنيا السبعة؟ منارة الإسكندرية. أبو طاهر السلفي قال لي 60 سنة بالإسكندرية ما رأيت منارتها إلا من هذه الطاقة. إذا أنت شفتها من الشباك أنا أشوفها من الشباك. ما يعني ما طب ما هي من العجائب، ليش ما راح وطلع وشوف شاف هذه المنارة؟ يعني كانوا يخرجون إليها يعني لتضييع الأوقات، من عجائب الدنيا. عالم الإنترنت والعالم الافتراضي والفضائيات والهواتف واللوحات والأجهزة اللوحية اليوم كم تستهلك من الأوقات؟ يعني كشف مسح صيني أن أكثر من 4 ملايين مراهق يقضون أو أكثر من 6 ساعات يوميا في تصفح الشبكة. واحد يقول من الشباب قضيت 3 أيام متواصلة أمام الإنترنت لا يفصلني إلا الصلاة أو دخول الحمام. طبعا عدم النوم ممكن يقتل، يعني ممكن واحد ما ينام 3 أيام متوالية يموت. ممكن في مكالمات بالساعات، والمشكلة يقولون كانت المكالمات بفلوس، الآن بالسكاي تتكلم ومدري إيه الأجهزة تتكلم وبالإنترنت بالواتساب تجري حوارات. يا أخي الواتساب إذا أنت فقط تريد أنك يعني المجموعات اللي أنت مشترك فيها ترد عليها ويرد عليك وتقرأ ما وتحط وتضع لهم أشياء ويضعون لك أشياء، ماذا يبقى من الوقت؟ وتأتي عروض مجانية من شركات الاتصالات، وإذا جاء كأس العالم والانشغال متابعة جنونية. ماذا يبقى لطلب العلم إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة ويلهيك ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة، فأخذك للعلم قل لي متى حصة الآخرة. مرة أخرى، إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة ويلهيك ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة، فأخذك للعلم قل لي متى حصة الآخرة. في أعداء ترى يتربصون بنا ويشغلوننا، وترى في لذات وشهوات أيضا، ولذلك وفي يقولون هذه صناعة الترفيه، مليارات صناعة الترفيه، إشغال مئات الملايين. يقولون هذه اللعبة يتابع على مستوى العالم مثلا كذا مليون شخص، كم يضيع من الأوقات؟ زخم هائل، قتل الأعمار. ولذلك ليش نجد أحيانا المسجد ما في عدد كبير، حلق العلم العدد محدود، المقبلون على الدورات العلمية قلة، الذين يحفظون ندرة، الذين يطالعون كتب العلماء. يعني ما مثل الـ ايش نقول الـ يعني الـ كـ كـ كذلك الطير النادر، إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، يعني في طلب العلم، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همل قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. طيب كيف نطلب العلم في زمن الانشغالات؟ هذا سؤال مهم، الوقت ضيق، ما لا يدرك كله لا يترك كله، خذ ما استطعت. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا؟ أولا الأشغال الباطلة والمحرمة والتي لا منفعة فيها احذفها من قاموسك وحياتك نهائيا. الترويح مهم بالحلال والمباح ولكن بقدر. ثانيا، ثالثا الأشغال الضرورية استثمرها، يعني بالذهاب إلى العمل والعودة من العمل أن تسمع شيئا، أو واحد يقرأ معك أو عليك أو بجانبك، والآن في وسائل تقنية تسمع فيها وأنت تسوق تسمع فيها. أحيانا في العمل ما يكون في عمل حسب المراجعين، أنت مكلف بمراجعين، جاء المراجعون تخدمهم، ما في مراجع أنت جالس ممكن تقرأ القرآن وتطلب العلم. خامسا القناعة والرضا باليسير، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يعني إذا أنت تطلب المزيد ما في حد، في الأخير سيكون الطلب مفتوحا والوقت يذهب. سابعا قلل من الكماليات ما استطعت، واحرص على الضروريات والحاجيات، ووفر المصاريف لهذا. هذا كما قلنا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: من توفيق الله تعالى وفضل عليه أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة إصلاح الساعات، لأنها حرة لا تتعارض مع جهود طلب العلم، وهذا يعني أعطيتها 3 ساعات في بعض أيام الأسبوع بالقدر الذي يمكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولأطفالي، على حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفاف، يعني لا لي ولا علي. قال: وسائر الوقت أصرفه في طلب العلم والتأليف ودراسة الحديث. إذا حصلت القناعة تأخذ الكفاية والباقي في الطاعة، إذا حصلت القناعة تطعم الجماعة والباقي في الطاعة. الحريص لا يعدم حيلة. في سائق ليموزين سيارة أجرة تاكسي بين المغرب والعشاء، يوقف سيارة بجوار مسجد، يا درس يا قراءة قرآن، ينتظر الصلاة من الصلاة للصلاة، يقول خلاص مو أنا أدور كل يوم في الصباح والعصر والليل، بين المغرب والعشاء، هذا بين المغرب والعشاء عبادة، هذه عبادتي هذه عبادتي. هو سائق سيارة أجرة، طبعا ممكن يروح يلف بين المغرب والعشاء ويطلع له 100 200 ممكن، لكن قال لا خلاص، بل تؤثرون الحياة الدنيا لا والآخرة خير وأبقى. بعدين أيضا عندنا التناوب في طلب العلم، الشراكة. عمر الخطاب لما شارك جارا من الأنصار، مرة ينزل هذا إلى المسجد النبوي والآخر في المزرعة، اليوم الذي بعده بالعكس، هذا ينزل هذا يبقى، وكل واحد إذا رجع يخبر الثاني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. هذه طريقة، بالمناوبات بالنوبات واستغلال المواصلات ذهابا وإيابا، خصوصا مع زحمة الشوارع اليوم وتقضي فيها وقتا طويلا، في ناس تسمع أغاني وفي ناس سرحانة مع الهموم. طيب خلاص سرحان مع الهموم قد لا يجدي، ركز اعمل شيئا. كان الفتح بن خاقان وزيرا ومع ذلك مع شغله رحمه الله كان يحمل معه كتابا، فإذا قام من بين يدي الخليفة أخرج الكتاب ونظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده. استغلال أوقات الفراغ، يعني يا جماعة صحيح 8 ساعات في اليوم 10 ساعات في اليوم، لكن لو شلت يعني النوم والطعام والخلاء يبقى وقت. ثم ما عندك إجازة، في ناس إجازتهم جمعة سبت أحد، الإجازة ما يمكن نستثمرها. الإجازة الطويلة الإجازة الشهرية مثلا. كذلك بعض الناس اللي في الدكاكين يقرؤون جرائد ويصفر ويغني ويسمع أغاني. ليه؟ إذا ما في زباين اغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة. ثم لازم يعني نصيحة للشباب والفتيات، استغلوا استثمروا اغتنموا التفرغ قبل الانشغال، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ثم عاشرا استعمال التقنية الحديثة، إذا عجزت عن حضور الدورات في المساجد تابعها عن طريق الشبكة، حملها بالجوال، حط على فلاش ميموري، شغل في السيارة. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر، يعني إذا كانت الهمة عالية أنت ستدفع وتضحي وتتنازل. في ناس تأتيهم الدنيا ما يأخذ منها إلا ما يحتاج، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. المسألة تحتاج يا إخواني إلى حسن نية، صدق، عزيمة، حسن تدبير، حسن تدبير. واحد خباز، خباز، وهذا إعداد الفرن يتطلب وقتا، مشغل قراءة ورش، مشغل متون مسجلة مشغلها، كتاب التوحيد، سلم الوصول، البيقونية، النووية، الآج الرومية، الأصول الثلاثة، تحفة الأطفال، عمدة الأحكام، ملح الحرير، يعني شغال ملح الحرير. ما ولا ننسى أن واجب المقتدرين يا أيها الأغنياء، والله من الطاعات العظيمة أن تفرغوا طلبة علم، والله مشي لهم رواتب يا أخي، خلي يتفرغ لطلب العلم على نفقتك الخاصة، والله هذه عبادة، هذه عبادة. في ناس من طلبة العلم مستعدين للإقبال، لكن يريدون من يكفلهم، يريدون من يعطيهم راتب شهري بس يكفه، وبعد وهو يدرس، يعني حتى لو درس الجامعة انتسابا سيتخرج وعنده شهادة، لكن يلا أنت بس اكفله مثلا، مثلا من بعد الثانوية اكفله خمس سنوات والله يمكن يخرج عالم، يعني ليش لا. يا أيها المقتدرون، كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لطلب العلم، والآخر يحترف في تاجر يشتغل، فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنت أنا شغال طول الوقت، هو ما غير جالس إلا جالس عندك، ما غير إلا جالس عندك. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فإذا يعني لو صار التكافل، لو طلع يا جماعة واحد في العائلة نابغة، نابغة، فرغوا لطلب العلم أنتم أقاربه. ما هو يسوي مثل يعني يقولون أبلد واحد في الأولاد يروح الجامعة إسلامية ولا الأزهر ولا مدري وين، ليه؟ يقول هذا زكاة العائلة، زكاة العيلة كذا، يعني زكاة العيلة. يعني لا يا أخي لا، رحم الله والديكم، يعني العلم الشرعي يحتاج إلى عقول، الكتاب والسنة أعمق من أي كتاب طب وهندسة وفلك وتقنية كتاب، هذا وحي من الله يحتاج إلى عقول، نحن نحتاج إلى علماء. من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه، فللمعين عليه مثل أجر العامل، كما ذكر العلماء، كما قال الطبري في فوائد بعض الأحاديث. نسأل الله أن يوفقنا لطلب العلم، وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا بالفقه في دينه، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وإلى فقرتنا التالية.